فهو دائما في الحصار. الدعوة التي نسميها نحن بالسلفية هي دعوة تفصيل قلوب العقول، بينما الدعوة الصوفية تعمية قلوب العقول. الإسلام كما فعل النصارى واليهود تماما في رؤسائهم. نحن من عقائدنا التي ورثناها عن علمائنا المشهورين، قول احدهم العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل، حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، قال الشيخ قال فريق ما في عندنا، قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا هو العلم، وهذا الذي يجب أن يخضع له كل مسلم. نحن اليوم بين تيارين مختلفين أشد الخلاف، هذا التيار الصوفي ومن يحوم حوله من المتفقه الجامدين حيث عطلوا التفكير السليم وفرضوا على الناس أجمعين أن يظلوا من جملة المقلدين. وقابل هؤلاء طرف انطلق عن كل شيء اسمه شرع فقيه، فعبد عقله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على هذا. فهؤلاء على الطرفين قيل، الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسط، وخير الأمور وسط، وحب التناهي غلط، ألا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا نكون من هؤلاء الذين يعبدون الشيوخ والعلماء، ولا نكون من هؤلاء الذين لا يعترفون بشيء قال الله قال رسول الله، وإنما نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وعنواننا كما قال عالمنا المشارقي آنفا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك لاختلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. اليوم لما تبحث مع المتخرجين من بعض الكليات والجامعات ويجري بحث مثلا مختلف فيه بين الفقهاء وبين العلماء، تقول له انت قال الله كذا قال رسول الله كذا، بيقول لك العالم الثاني قال كذا، ايش معنى؟ معناه ان عقيدة التوحيد بالتفصيل السابق لسه هذا الرجل ما هضمه. لأنه كيف يليق المسلم يسمع من يقول قال الله قال رسول الله فيقف هو تجاه هذا النص أو ذاك بقوله لكن الشيخ الفلاني قال كذا؟ أي هي الرهبانية التي وصفهم ربنا في الآية السابقة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. في الشرط الأخير في البيت الأخير في معنى مهم جدا، وأرى نفسي التزاما علي أن ألفت نظركم إليه حتى تشعر معنا في أي جو نعيش فيه بعدا عن العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة. قال كلا ولا جحد الصفات ونفيها، حذرا من التعطيل والتشبيه. قلنا ان من تمام التوحيد توحيد الله في اسمائه وصفاته، اليوم لما نسمعه دائما بمناسبة وغير مناسبة، يقول أحدهم الله ما في غير، ويقول الله الله ما في غير. طيب ولا أشخاص وهالجبال وهالوديان وهالأراضي وهالسماوات، هذا غيره ولا مو غيره؟ إذا عرفتم عقيدة وحدة الوجود تفهموا معنى هذا الكلمة. عقيدة وحدة الوجود لا تؤمن بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما يفهم منها كل عربي نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. إذن في شيء نثبته وآخر ننفيه، أما لم يقول ما في غيره، ما في نفي وإثبات، يقول ما في غيره. هذا يعني أن كل شيء تراه بعينك فهو الله. أي اسم عقيدة وحدة الوجود. طبعا أحيانا نرى أن الجهل يكون خيرا من كثير من العلم، ولذلك أنا أقول اللي تسمعون الآن أنتم لا تعلمونه، لا تعلمون أن في العالم الإسلامي مسلمين يعتقدون بأنه كل شيء تراه بعينك فهو الله. وهذا مثال لما قلت أنه رب جهل خير من علم، لكن هذا موجود، ومن أمثالنا يجب أن يعرف هذا الموجود حتى يحذر الناس من أن يقعوا في مثله، وقد وقعوا. هناك من كبار أصحاب الطرق والصوفية من يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. ليه؟ لأن النار هي جزء من الله، لأن كل ما تراه بعينك فهو الله. هناك من قال الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف. أنت في عريقة في الضلال، لا يفرق هو بين العبد وبين الرب. ويقول شواذ البيت اللي بيقول وما الله إلا في كنيسة، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راغب في كنيسة. هذا كل من نابع من عقيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.